الحمد لله رب العالمين. ويقول الخطيب البغدادي رحمه الله: باب في وصف أنواع الإجازة وضروبها، يعني طرقها. فأولها المناولة. ذكرنا المناولة أن يناول الشيخ الطالب مسموعه. إذن المناولة هذا في باب الإيه؟ في باب الإجازة، وهي أرفع ضروب الإجازة وأعلاها. وصفتها أن يدفع المحدث إلى الطالب أصلا من أصول كتبه أو فرعا قد كتبه بيده، ويقول له: هذا الكتاب سماعي من فلان. إذن يجيزه إيه؟ سماعه من فلان، وأنا عالم بما فيه فحدث به عني. فإنه يجوز للطالب روايته عنه، وتحل تلك الإجازة محل السماع عند جماعة من أئمة الحديث. قلت: والعلماء الذين يصنفون الكتب ويأذنون في نزولها المكتبات لجمهور المسلمين كي ينتفعون بها هي من هذا الباب. ما الفارق بين هذا وبين باب المناولة؟ وقد جعلها جمهور العلماء في مقام السماع، فكيف يدعي الجهلة أن من فعل هذا فليس له مشايخ؟ وقال القاضي في الإلماع: الضرب الخامس الإجازة، أي الطريق الخامس من طرق تحمل العلم الإجازة. وقد سوى بعضهم بين هذه وبين ضرب المناولة، وسماه أبو العباس ابن بكر المالكي في كتاب الوجازة مناولة، وقال إنه يحل محل السماع والقراءة عند جماعة من أصحاب الحديث، قال: وهو مذهب مالك. وقال القاضي أبو الوليد الباجي: لا خلاف في جواز الرواية بالإجازة من سلف هذه الأمة، وخالفها وادعى فيه الإجماع، وساق بسنده إلى ابن وهب فقال، أي عبد الله بن وهب. إذن أبو الوليد الباجي بيقول: لا خلاف بين الأمة في أن هذه المناولة تقوم مقام السماع، وساق بسنده إلى ابن وهب قال: كنت عند مالك بن أنس فجاءه رجل يحمل الموطأ في كسائه، فقال له، كان عند السلف شنطة كده زي شنط قماش، حاجات كده قماش بيخيطوها في بعض كده ويحطوا فيها الكتب، فجاءه في كساء اللي هو الموطأ، فقال له: يا أبا عبد الله، هذا موطأك. أبا عبد الله هو من؟ الإمام مالك. بيقول له: هذا موطأك، قد كتبته وقابلته، فأجزه لي. قال: قد فعلت. قال: فكيف أقول؟ حدثنا مالك أو أخبرنا مالك؟ قال: قل أيهما شئت. سمع من مالك؟ قرأ عليه مالك؟ قرأه على مالك؟ ومع ذلك الإمام مالك قال له: أيهما شئت، قل أخبرنا مالك، حدثنا مالك، فأقاموا كتاب مقام السماع. قال: أيهما شئت. قال القاضي عياض رضي الله عنه، أي أسأل الله الماتن، يقول: أسأل الله أن يرضى عنه. فمن جهة الإخبار: الإجازة للعموم من غير تعيين المجاز له، وهي على ضربين: معلقة بوصف ومخصوصة بوقت، أو مطلقة. فأما المخصوصة والمعلقة بقولك: أجزت لمن لقيني، أو لكل من قرأ علي العلم، أو لمن كان من طلبة العلم، أو لأهل بلد كذا، أو لبني هاشم أو قريش، واضح. والمطلقة: أجزت لجميع المسلمين أو لكل أحد. فذهب القاضي ببغداد أبو الطيب الطبري إلى أن هذا كله يصح في من كان موجودا من أهل ذلك البلد ومن بني هاشم وجماعة المسلمين، ولا يصح لمن لم يوجد بعد ممن هو معدوم. هذا قول مين؟ هذا قول الطبري. وذهب أبو بكر الخطيب إلى جواز ذلك كله، وإليه ذهب غير واحد من مشايخ الحديث. إذن الإجازة المطلقة لجمهور المسلمين، أو إجازة مقيدة للبلد الفلاني، أو إجازة مقيدة بوصف لطلاب العلم، كل هذا يقوم مقام الإيه؟ كل هذا يقوم مقام السماع. يقول: وحدثنا الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر قال أخبرنا القاضي أبو الأصبغ عيسى بن سهل قال سألت الفقيه أبا عبد الله بن عتاب أن أقرأ عليه كتاب مسلم وكان يحمله عن أبي محمد بن عبد الله بن سعيد الشنتجالي، فقال لي: قد أجاز الكتاب أبو محمد بن سعيد لكل من دخل قرطبة من طلب العلم، فأنت وأنا فيه سواء. يعني بيقول له إيه؟ بيقول له أجز لي هذا الكتاب. واضح؟ هو أصلا أخذه إيه؟ أخذه بالإجازة المطلقة من الشيخ. يعني صاحب الكتاب قال: أجزت لكل من دخل قرطبة أن يحدث بهذا الكتاب. واضح؟ فجاء مثلا أنت جيت بتقول لي شيخ من المشايخ ده كله أجز لي هذا الكتاب، فهو بيقول له إيه؟ بيقول له: أنا وأنت فيه سواء، إحنا الاثنين مجازين أصلا من صاحب الكتاب لأنه أجاز لكل من دخل قرطبة. شوف الأمانة. واضح؟ وما قال خلاص أنا أجزتك هذا. كيف أجزتك هذا؟ صاحب الكتاب نفسه قال كل من دخل قرطبة قد أجزته، فأنت وهو فيه سواء. فالذي يقول لك هذه إجازة مني في أصول السنة الإمام أحمد، قل له: الإمام أحمد أجازني أنا وأنت فيه سواء، أجزتك مش عارف كتاب البخاري، أجزتك كذا، هل أنت معك السند صحيح للبخاري؟ الجواب لا. فالبخاري حينما كتبه ونزل في الأسواق فأنا وأنت فيه سواء، ولكن من جهة القراءة، من جهة الضبط، من جهة كذا، إنما يقرأه عليه ماذا؟ عالم يقرأه عليه من جهة الضبط، يعلمه الفقه الذي فيه، يعلمه. نرجع هنا إلى سماع من العالم، ولكن ليس بالإسناد في صحيح البخاري لهذا الطالب. واضح؟ إنما يعلمه الفقه الذي فيه، يعلمه ضبطه، يعلمه أصول العقيدة منه، و إلى آخره. نرجع هنا من تحمل طالب العلم عن إيه؟ عن الشيخ. مفهوم؟ أما أن يجيزه يقول لك أجزتك صحيح البخاري فحدث به عني، فيخرج جهلة. مفهوم؟ فلان مثلا يقول له حدثتكم أجزتكم لموطأ مالك، فيجي واحد لا يفهم في موطأ مالك شيء مطلقا يقول لك أنا معاي إجازة من الشيخ الفلاني، ويقرأ عليك ما هي الإجازة، ويظل يقرأ عليك حدثنا فلان أن الإمام مالك قال لك، زي ما بيعمل جماعة التبليغ في القراءة كده. مفهوم؟ فأنت غير مجاز، فلا تجيز ما لم تجزه أنت، ما لم يجز لك، فلا تجيز ما ليس من مسموعاتك. وقال القاضي: ولا فرق في التحقيق بين سماعه كتابا عليه أو عرضه والشيخ ساكت عند من لا يشترط التقرير وهم الجمهور المحققون، ولا بين أن يدفع إليه كتابا ذكر له أنه روايته أو اعترف له به وإن لم يدفعه إليه أو كتب إليه بأحاديث بخطه وإن لم يجزها له. وساق بسنده إلى عبيد الله بن عمرو يعني العمري يقول: كنا نأتي الزهري بالكتاب من حديثه فنقول له: يا أبا بكر هذا من حديثك، فيأخذه فينظر فيه. يعني أنت رحت بكتاب الزهري بتقول له: يا إمام هذا حديثك، ده كتابك. واضح؟ فيأخذه الزهري ف ينظر فيه فيقول: نعم هو كتابي، ثم يعطينا إياه. قال: هذا من حديثك، فيأخذه فينظر فيه ثم يرده إلينا ويقول: نعم هو من حديثي. قال عبيد الله: فنأخذه وما قرأه علينا. الزهري لم يقرأه عليهم سند، وما استجزناه منه، يعني ما قال أجزتكم إياه، أكثر من إقراره بأنه من حديثه. إذن حدثوا بمجرد أنه أقر أنه حديثه. قال القاضي: فهذا مذهب الزهري إمام هذا الشأن. وعبيد الله العمري أحد أئمة وقته بالمدينة، في آخرين من أقرانه أبهمهم من أصحاب الزهري، أي مبهم غير مذكور، ومن هم إلا مالك وابن عمه أبو أويس ومحمد بن إسحاق وإبراهيم بن سعد ويونس بن يزيد وطبقتهم. قال الواقدي: قال ابن أبي الزناد: شهدت ابن جريج جاء إلى هشام بن عروة فقال له: الصحيفة التي أعطيتها فلانا هي حديثك؟ قال: نعم. قال الواقدي: سمعت ابن جريج بعد ذلك يقول، ها شوف عندك كده لك معانا، أخبرنا هشام ابن عروة مع أنه إيه حديثه. تذكر كلام مالك أقول حدثنا وأخبرنا قال أيهما شئت. وقال القاضي ادعى رجل على رجل, وهذا نذكره لنقوم نصلي, ادعى رجل على رجل بالكوفة سماعا منه إياه فتحا كما إلى حفص بن غياث. حفص بن غياث أحد الثقات, وكان على قضائها. فقال لصاحب الكتاب أخرج إلينا كتبك. يعني حفص بن غياث كان قاضي, خلاص كده, واحد ادعى رجل على رجل بالكوفة سماعا منه إياه, مفهوم؟ فتحا كما إلى حفص بن غياث وكان على قضائها. فقال له صاحب الكتاب أخرج لنا إلينا كتابك كتبك. فما كان من سماع هذا الرجل بخطك ألزمناك, وما كان بخطه أعفيناك منه. قال ابن خلاد سألت أبا عبد الله الزبيري عن هذا فقال لا يجيء في هذا الباب حكم أحسن من هذا, لأن خط صاحب الكتاب دال على رضاه. بيقول له إيه, إحنا الاثنين رحنا عند القاضي. شوف كانوا بيتقاضوا في إيه. فبيقول فلان بيدعي مني سماعا, يعني بيحدث عني وأنا ما حدثته. فالقاضي عمل إيه؟ فقال للذي يحدث أخرج لنا إيه؟ أخرج لنا الكتاب الذي أنت حدثت عنه. وقال للثاني اللي هو الشيخ ائتني بكتبك حتى يرى الإيه؟ الخط, مفهوم؟ فلما رأى هذا خطه بمثل الطالب الذي يحدث عنه, يعني وجد عند الطالب بخطه واضح, فقال هذا سماعك منه اذهب. مشاه بمجرد أن علم أن هذا بإيه؟ بخطه, فأقام مقام الطالب مقام السماع. قال القاضي لا فرق بين كونه سماعا في كتابه هذا بخط صاحب الكتاب أو بخطه إذا كان الكتاب فيه بمعرفته وإذنه, إذا جعل رضاه بذلك دليلا على إباحة الاستنساخ. واضح. سأذكر هنا القول الثاني في مسألة الإجازة, وخطيب البغدادي سيذكر, ولكن الصحيح أن الإجازة صحيحة ولكن بشروط التي ذكرناها, أن يجيز الشيخ مسموعاته إلى الطالب, وهذا الشيخ من الثقات المأمونين الضباط. أما إنكار ابن حزم وإسحاق الإصفرايني فقولهم ليس عليه ثمة دليل. أضف إلى ذلك أن ابن حزم يقول بأنها بدعة, رد عليه الخطيب البغدادي قال لأن نعرف المجيز بعينه وأمانته وعدالته. واضح هذا؟ قلت سبحان الله, إذا كان المحدث يعطي مروياته الثابتة عنه بسنده إلى طالب كي يرويها عنه من الكتاب الذي هو كتابه ومروياته وأسانيده, ومع ذلك يمنع منها بعض أهل العلم, يعني إذا منع منها بعض أهل العلم ومع أنها مروياته ومسمعاته, فما بالهم لو عرفوا أن من عندنا من يجيزون وليست مسموعاتهم ولا مروياتهم ولا كتبهم أصلا. نقف عند قال ابن الصلاح رحمه الله في أنواع الإجازة. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.